مرسلان من أعداء الله النصارى، وسووا أنفسهم مسلمين، وعملوا كأنهم يريدون الجوار بالمسجد النبوي المجاورة، وهم نصارى خبثاء أنجاس، لكن لغرض من الأغراض السيئة. فأخذوا مدة يصلون وصوروا للناس أنهم يريدون الجوار في المسجد النبوي، لا حاجة لهم في الدنيا ولا حاجة لهم في البيع والشراء، فمجرد أن يأكل أكلة خفيفة ثم يرجع للمسجد. فإذا تغيب الناس أكل يوم، لا كهرباء ولا أسباب يعني للدفاع والوقاية، الأمور ميسرة جدا. فصار هذان النصرانيان النجسان اللعينان يحفران مع الأرض، وأرض المدينة يسير الحفرة، تراب سهل حتى ما في حجارة، صاروا يحفرون مع التراب جهة القبر الشريف، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لجاء أوقات الصلوات، أتوا مع الناس وخذوا لهم محل خريبة حول المسجد سكنوها، ومن هذه الخريبة صاروا يحفرون جهة القبر. فلما لم يبقى إلا أن يصلوا إلى جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، تراءى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام لأحد الملوك، ملوك المسلمين الطيبين، قال: أدركني من الرجلين الأشقرين الأزرقين. تعجب فنام، عاد ثانية قال: أدركني من الأشقرين الأزرقين، أو بهذا المعنى. فقال: والله ما يتبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء صورة شيطانية، الرسول لا يتمثل به الشيطان. فكتم ما في نفسه وجمع جموعه، وأظنه كان الملك هذا في مصر، في مصر، وكانت الكلمة آنذاك في مصر تصل للحرمين. فجمع الجمع وأعد العدة، ثم جاء بجموعه ومعه بعض الهدايا ومعه بعض المجوهرات، حتى نزل قرب المسجد النبوي، وقال: يا أهل المدينة، تعالوا، عندنا لكم خراج. صار الناس يجونه، ومن جاء سجل اسمه ونظر إليه، جبنا ينظر الأشقر الأزرق، انتهى الناس. قال: بقي منكم أحد ما أخذ نصيبه؟ يقوله الملك. قالوا: أبدا، ما عدا رجلين مجاورين في المسجد النبوي، قد طلق الدنيا تطليقا البتة، لا أرب لهم فيها ولا يريدونها. قال: علي بهما، لا بد وأن يأخذوا نصيبهما من الخراج. قالوا: لا يريدون الدنيا. فجاء حتى سأل عنهما، وقالوا: هذا المكان. دخل عليهما، قال: لماذا ما جئتم تأخذون نصيبكم من الخراج؟ قالوا: يا حضرة الملك، لا نريد الدنيا، نحن ما جينا للدنيا. قال: لابد وأن تأخذوا كغيركم. أخذ جولة في البيت، وإذا هؤلاء الخبثاء قد نبشوا الأرض حتى ما بقي إلا القليل، ويصلوا جسد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقطعهما أوصالا. وبعد ذلك أحاطوا القبر الشريف بصبات من النحاس العظيم المذاب بمسافات لا يستطيع أحد الوصول إليه، بل ولا يستطيع أن يستقبل القبر. يقول ابن القيم رحمه الله شيل هذا بقوله: فأجاب رب العالمين دعاه لما قال رسول الله ما لسان قبري وثن يعبد، فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة الجدران، صار ما حد يستطيع، يعني عمقوا الحفر هذا إلى مسافات بعيدة وأحاطوه بهذا السورة الدائري وجعلوه على شكل مثلث حيث لا يستطيع الاستقبال إليه. أنا شخص مرض في الخط عام وجدت جثة كلب وبعد فترة أبلغوني أنه مدعوس على الطريق، وأنا وجدته على الخط قد توسخ بالدم حيث أنه وش المشكلة يا أخي أنها حية؟ لا شيخ هذا أنا مررت على الخط وجد شيء وأنا ما رمش. المشكلة وشو بس؟ المشكلة هو طلع بعد ما أتينا من كذا طلع أنه رجل مدعوس. رجل لكن قبلك قبلك كفارة على يقول إن يقول وطع عليه يحسب أنه كلب مدعوس، ولكن ثبت فيما بعد أنه رجل، فما حكم الكفارة؟ نقول الكفارة قطعا ليست عليك إذا كان مدعوس قبلك، على الداعس الأول هو الذي تلزمه الكفارة. هل هناك فرق بين ذبح الهدي في يد العمال المسلخ حسب ما نسمع أو بيد الحاج؟ الحاج إن قدر على ذبح هديه وتوزيعه فهو أفضل وأتم، وإن لم يقدر فالمسلخ إن شاء الله يقوم بالمهمة على ما يرام إن شاء الله. هناك بعض المساجد لا يؤذنون للجمعة إلا بعد صعود الإمام، على كل هذه عادة حتى في الحرمين كما تعلمون، والمسألة إن شاء الله ما هي من الأمور اللي يعني حبذا لو حصل التقدم قليلا في أذان الأول عن الأخير، ولكن ما هو من الأمور التي تحذر. ما حكم بس الحزام في الإحرام؟ الحزام يربط به الإحرام لا مانع يا أخي. حضرت لأداء العمرة متمتعا إلى الحج عن أخي المتوفي، وذلك من فهل يجوز لي أن أؤدي عمرة لنفسي بعد الانتهاء من الحج؟ إن أديت عمرة من التنعيم بعد نهاية الحج قبل الوداع فلا حرج، وإن تركتها فقد يكون أولى تجعل عمرة في المستقبل إن شاء الله من الميقات، أفضل لك وأكمل. يقول دفعت في سيارة أنها للاستعمال وبعد ذلك غيرت الفكرة إلى التجارة، ثم بعد ذلك سحبت المبلغ وعديت لشخص يتاجر فيه، هل هذا المبلغ عليه الزكاة؟ يا أخي أنت منذ أردت التجارة في هذه السيارة والزكاة عليك واجبة، إذا حال الحول وبلغ المبلغ النصاب وتم الحول ولم تصرف في شؤونك الخاصة وبقي عندك فلازم أن تزكيه، لكن اخصم مدة لما كنت تريدها للاستعمال هذا لا شيء فيه، ولما تغيرت نيتك للتجارة لابد من الزكاة. حكم التزوج امرأة ثانية في دول أجنبية بدون إذن الزوجة الأولى، والقصد من هذا التعفف معصية الزنا، مع العلم أنني أحسن لزوجتي الأولى. يا أخي جزاك الله خير، هل يلزم لمن أراد أن يعدد أن يشاور الزوجة؟ لو شاور الزوج الزوجة ما وجد امرأة تطيع، ما وجد الله أعلم، فلا دخل للمشاورة، انظر شؤونك بارك الله فيك أنت، وانظر قدرتك المادية والبدنية واستطاعتك على العدل، فإن كان إن شاء الله أنك مطمئن إلى هذا فربنا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما هو واضح جانب السؤال الثاني؟ ما هو واضح؟ أنا اخترت نسك التمتع، هل من الممكن أن آتي بعمرة لوالدتي إثر تحللي الأول؟ والله يا أخي ما يستحسن تدخل نسك وأنت بين منسكي منسك العمرة والحج، ما يستحسن. إذا كان ولا بد فبعد أن تنهي أعمال الحج قبل طواف الوداع، قبل طواف الوداع إن كنت يعني متعلق بهذا الشيء لا مانع، أما بعد العمرة وأنت في انتظار الحج فلا داعي أن تدخل منسك جديد على ما أنت فيه، لكن فيما لو فعل لا حرج ولا يضر الحج بشيء. يقول بعض الإخوة أنه من المفترض أن تدعو لليهود وغيرهم ممن من أهل الضلال إلى الهداية أفضل مما تدعو عليهم، لأن هذا قد يعوق دخولهم في الدين. الذي أراد الله دخوله في الدين لا يدخل في دعائنا عليه أبدا، ولم يزل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه ومن تبعه إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين يدعون على أعداء الله، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت أحيانا في صلاته على بعض المجرمين، وعند النوازل بالإجماع بين أهل السنة والجماعة أنهم يدعون ويكون من ضمن الدعاء على أعداء الله. فالدعوة لا تنال إلا يهودي باق على يهوديته أو نصراني باق على نصرانيته أو نحوهم، أما من أراد الله هدايته فإن الدعاء عليه لا يصله، هذا شيء بيد الله، لكن نحن مأمورون بالدعاء على أناس ضروا إخواننا وقتلوا وسفكوا وفعلوا أنواع الأفاعيل الظالمة بغير حق. والغالب الغالب أن مثل الإنسان إذا تمادى بالطغيان إلى هذا الحد الغالب أن لا يهتدي، الغالب ما نقول لا يهتدي، لكن قد لا تفتح له باب الهداية. اقرأ قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فطغيانهم إذا وصل لهذا الحد الغالب العياذ بالله أن يكون حاجز لنور الإيمان، ولا نقول يحجز قطعا لكن الغالب كما بينت الآيات التي تلون عليكم. نرى في ختام الصلاة بعض المصلين يصافح المصلين بجواره قائلا تقبل الله، هذا يا أخواني من الأعمال التي لا أصل لها، ما حكم الزوجة التي لم تصلي بعد؟ ما هو واضح السؤال جزاك الله خير. ما الواجب في الحج والذي عليه هدي؟ والذي لم يصلي في منى 5 أوقات. على كل الواجب في الحج ما لا يمكن أن تسأل الجواب الآن بارك الله فيك، لكن 5 أوقات اللي يوم 8 وليلة 9 ليلة عرفة الحضور ما هو واجب، إن حضرت فحسن وإن لم تحضر لا حرج عليك، صل بأي مكان. استعمال الجوال في المسجد حلال أم حرام؟ والله يا إخوان أنا والله أكرهه ولا يستحسن حقيقة استعمال الجوال في المسجد، يشوش على المصلي نفسه على صاحبه ويشوش على المصلين، ويشغل البال ويزيل الخشوع، فهو مكروه جدا والله. وينبغي الحقيقة، بل إن لم أقل يجب، على المسلم أن يقفله إذا دخل في الصلاة، احتراما للصلاة واحتراما للملائكة واحتراما للمسجد واحتراما للمصلين وتقديرا للخشوع بين يدي رب العالمين سبحانه. شاب أسرف في حق الله تعالى وفي حقوق الناس، فوقع في الفاحشة من مرارا وأعزى بها وأغرى بها غيره، ولكنه ندم على ما فعل وأقلع عن الفاحشة والحمد لله، ولم يعد لها ثانية، نسأل الله لنا وله الثبات، ولكنه لا يعرف كيف يستبيح الذين وقع معهم في الفاحشة، مع العلم أنه علم أنهم تركوها هم أيضا بعد زمن من إقلاعه هو. نقول نعمة عظيمة ولله الحمد، وما دام حصلت التوبة منه ومنهم هذه بشارة عظيمة، ونرجو من الله أن يتم علينا وعليهم التوبة والعافية والسلامة من الذنوب. هل يجوز أن نضحي بشاة عني وعن والدتي أو بعير عن سبعة؟ يا أخي، الشاة في الهدي تزجي عن واحد، وفي الأضحية الشاة تزجي عن واحد، والبعير إذا كان ثاني له 5 سنوات عمره، فلا بد من التعرف على السن، 5 سنوات ودخل في السادسة يسمى الثاني فيجوز. والبقر كذلك عن 7، إذا تم للبقر 2 سنة ودخل في الثالثة فهذا ثاني، يجوز أن يكون عن 7. أما المعز والضان فلا يجوز إلا عن واحد فقط. أنا صليت بالناس إماما وما زلت في السن 18 عام، وقد احتلمت في الليل، وكنت عند أناس ليس من أهل بيتي، فتيممت أرض الحائط وخرجت وصليت بالناس دون غسل، هل علي إثم؟ يا أخي، إن كان الماء غير موجود متيممت عادي، لا مضر في شيء، أو كان الماء موجود ولا تستطيع أن تستعمله لبرد شديد وعدم وجود مسخن، فتوضيت وضوءا واغتسل وتيممت عن الباقي حتى تستطيع، فلا حرج عليك أيضا، لكن يجب عليك الغسل إذا قدرت على تبليغ الماء لجسمك متى ما استطعت، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من شدة البرد. أما إن كان ما هنا إلا الحياء من الناس أن تغتسل، سبحان الله، وهل في الدين حياء؟ لا حياء في الدين، سبحان الله، لا يجوز. ولا بد وأن تأمر الذين صلوا خلفك وأنت صليت وأنت جنب بغير عذر، تأمرهم بإعادة الصلاة إذا كنت تعرفهم. ما هي وصيتك للحجاج جزاك الله خيرا؟ لعلنا إن شاء الله تعالى هذا الموضوع نخصص له درس إن شاء الله من بكرة أو من بعده إن شاء الله. أفيدونا جزاكم الله خير، أقامت جماعة جمعية تعاونية فيما بينهم، ومن ثم اشترطوا على من خرج منها لا يدفع له إلا نصف ما دفع، هل يصلح هذا؟ لا مانع، ما في شيء يا أخي. أنا من بلاد عربية حاكمها يخاف من الإسلام، حتى أن ملكيتها كتاب لابن تيمية سبب كاف لسجن مالك الكتاب، فأرجو من سماحتكم النصح للتفقه ومعرفة علوم الدين. جزاك الله خيرا يا أخي، لا تدخل نفسك في متاهات ولا في إحراج مع من إذا قال استطاع أن يفعل، يقول لا تعاند من إذا قال فعل، في مثل هؤلاء إذا بليت بعض الحكام الذين لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، يا أخي ارفق بنفسك ولا تدخل في المشاكل والمتاهات، ويكفيك أن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بإذن الله سوف أحج متمتع، فهل لي في الفترة ما بعد التحلل من العمرة وحتى يوم التروية أن أقوم بعمل عمرة ثانية لوالدي المتوفي؟ قلت آنفا لا يستحسن هذا أن يدخل نسك جديد بين منسك العمرة والحج، لا نستحسنه، لكن فيما لو فعل ما أبطل حجه ولا عمرته إن شاء الله تعالى، لكن تركه أولى. قلتم فيما مضى ليس على المفرد هدي، في دليل الحاج والمعتمر يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بحل إحرام الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي. نعم صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر مرات على الذين أحرموا بالحج مفردا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي يقول فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. أما الذين لم يسوقوا الهدي يا مفرد أو قارن، قارن ما ساق الهدي أو مفرد، فلا شك ولا ريب أن التمتع في حقهم أفضل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الأفضل. رأيت في الصلاة عدة مخالفات، منها الدعاء والتسليم على كل بعد الصلاة، ما ورد التسليم هذا اللي يفعله بعض الناس يصافح كما سلم، ما ورد، ما كان الرسول يفعله ولا أصحابه. هل حلق اللحية حرام؟ وما هو الحديث الصحيح؟ يا أخي ورد فيها 5 حديث، مو حديث واحد، كلها صحيحة، منها أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين خالفوا المجوس. المقصود أحاديث صحيحة صريحة في وجوب إعفائها وتحريم حلقها، ولا ننظر لسواد الكثير من الناس الذين يحلقونها، بعضهم مجرات وبعضهم جهل وبعضهم يفتيه بعض أناس، قد يكون نفس المفتي حالق، غفر الله لنا ولهم وسامح عنا وعنها. لكل حال هو خطأ ولا يجوز، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فالرسول غرر اللحية صلوات الله وسلامه عليه قولا وفعلا وتقريرا. أنا أسكن جار المسجد هنا، وهناك إمام لا يقرأ القرآن على الوجه الصحيح، فهل لي كان يصلي بالمنزل؟ يا أخي إذا كان الإمام إمام رسمي ومجرد حصل بعض اللحن لا تتأخر عن الصلاة معه، يعني ما ينبغي يجعل إمام رسمي إلا يحسن القراءة، فإن كانت قراءته مخلة خلل واضح لا تصلي معه، واطلب مسجد آخر، مثل الذي يقرأ الحمد لله رب العالمين يكسر اللام، هذا خلل ما يصلى وراءه، لأن العالمين العلماء وربنا تعالى رب العالمين. ومثل الذي يقرأ إياك نعبد استغفر الله نتوب إليه، ومثل الذي يقرأ أنعمت عليهم يحط نفسه هو المنعم، فإذا كان اللحن يحيل المعنى أو يقرأ ولم يكن لهم كفوا أحد يجعل مجموعة آلهة تعالى الله وتقدس، هذا لا يصلى وراءه ولا يصلح إمام لا مع جماعة ولا مع اثنين، ما يصلح. أما إن كان اللحن بسيط فيغتبر، مثل بعضهم يقول الحمد لله بدل ما يقول الحمد لله يقول الحمد لله، ما يحيل المعنى، وبعضهم يقرأ الرحمن الرحيم بدل ما يقول الرحمن الرحيم، هذا ما يحيل المعنى، ما ينبغي استدامة هذا إمام لكن إن صليت خلفه فلا يؤثر الصلاة شيء، لأن اللحن هذا ما يحيل المعنى. ما حكم الحكام الذين توالوا؟ يا أخي لعل هذا يؤجل السؤال هذا إلى وقت آخر، نرجو من الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. هل بالحج والعمرة هل يجوز لك أن تستعمل مشبكة صغيرة ومقص حديدي تقبض به على كل إن المشبك الله يجزاه خير، المشبك ما له حاجة كثيرة، فلكن فيما لو فعل ما تأثر إحرامه، لكن لو تركته أولى لك، وإن وضعت المشبك ما يأثر الإحرام بشيء. رجل حج وله معاصي كثيرة وأقلع عن تلك المعاصي وعزم أن لا يعود، ولكنه لا يزال يجد لذة تلك المعاصي، هل يغفر الله له؟ يا أخي إن شاء الله يغفر الله له، لكن لا يعود. حججت عن نفسي العام الماضي، وإني قد تيسر لي الحج هذا العام والحمد لله، وقد ماتت جدتي ولم تحج، فأيهما أفضل، أحج عنها أم عن نفسي؟ والله ما دام حجيت العام الماضي حبذا لو حجيت عن نفسك، بارك الله فيك.